بنتي يا فاطمة تبخليني حتى بالكلام، ما جرسول ما قلتي لي كلمة، واش ما في قلبك رحمة يا اللي جرتي في القسمها، وحبك ما في وسط القلب زند نار درامي بردي الصد الحامي، بالوصال والمصال اللي في شفتك ديك العدبية الناس ما أرحمي يا راس العقل ترحامي من شفاك طال سقامي يتميز كعلام منو الياس والريحان تعلم الشعر الغصيق مظلم كغراب عليه مرسم والضياع يلوح من الجبين نور سامي بيه كايزول غتامي والحواج بنونين معرقين وش فار بغير مدام نايمة أرحمي يا العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حياة وانتي مسلية وفيا بزار فاطمة عينيك جوج قالوا جيب عينيك جوج كيسان من عتيق المدام من ضاق منهم شي يصبح هايم العطر في الخد الناعم ورضع كري تحت صورهم فاحنا سم المعد سطير طار بهم منامي بين الورود مسامي والسنان حسن من حب الغمام وجيت غزال خشى من الرمى نفرشو بالشوق لدوك القدام ونقول لك يا فاطمة اصدمي يا اللي داويتي جسمي امري بالعز وحكمي ولا تحشمي نشوفك يا الباهية قدامي الرقيب بصروع عمي والحسود في غفلة وانا معاك يا من الليل المخيمة أرحمي يا راس العقل